بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أينما كنتم وأنتم تشاهدون برنامجكم الفقهي نهج الشريعة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا معنا إن شاء الله في هذه الحلقة. أحبتي المشاهدين، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أبو سجاد من الباب يقول أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وعدنا بالقانون الإداري 3 أيام إجازة بالشهر. أكو يوم أريد أخذ، ما عندي شغل أنا، بس أريد أخذ استراحة شوية بالبيت، إلا أخذ إجازة مثلا أو أبين فرشي جائز مو جائز شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الحصول على الإجازة يخضع للضوابط القانونية الموجودة في الدائرة وأيضا للصلاحيات المدير. نعم. فإذا كان هذا الإجازة هذا اليوم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الدوائر فلا بأس، إذا خلاف الضوابط القانونية هذه الإجازة فبالتأكيد أنه ما يجوز يأخذها، وإذا أخذها يعتبر غائب إذا كانت خلاف الضوابط وما يستحق راتب هذا اليوم. عذرا سعى السيد، هو بالدائرة ما يشترطون، هو عدة 3 أيام بالقانون، ما يشترط إلا يكون عندك شغل خارج الدائرة يلا تأخذ إجازة، أنت من حقك تأخذ هذا اليوم، هسه سواء كان عنده شغل ما عنده شغل حسب الضوابط. حسب الضوابط. جيد، أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو سجاد يقول بالنسبة للصلاة الواجبة في الدائرة تفضلتم أنه لا بأس بها، بس مع ذلك هم لازم أخذ موافقة من مسؤول الدائرة؟ لا ما يحتاج موافقة. بالنسبة للصلاة الصلاة الفريضة الأدائية إذا دخل وقتها فبإمكان الموظف يصلي في أول وقت وإن كان في أثناء الدوام. أحسنتم. معنا أول اتصال من الأخ أبو قاسم من بابل. السلام عليكم يا أبو قاسم. عليكم السلام، تحياتي لحضرتك. حياك الله. هلا بك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. سؤال عندي، هذا من أبعد مرات الصلاة الصبح أنا وضوئي الكون على الطهارة المطلقة يعني. إيه؟ ومن أصبح للدوام أبقى هناك إلى أن يأذن الظهر، يعني يجوز الصلاة بنفس الوضوء، وإذا صابني الشك بين الوضوء انتقض مجرد شك يحتاج عيد الوضوء لو لا؟ مجرد شك يعني ما عندك يقين أنه انتقض الوضوء؟ لا لا، مجرد شك أن الوضوء انتقض. واضح. أنا أشكرك. حياكم الله. بارك الله بك يا أبو قاسم. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم أم نور. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. وعليكم السلام. أولا بتحمل لك أسئلة عندي. تفضلي. السؤال الأول، الصلاة مرات صلاة الليل يعني أقضيها أنتظر بينما تجينا صلاة الفجر حتى صليها، يعني شوي تأخذنا قص يعني لحظات سواء أقف على السجادة، يعني أقول هيك يعني يصير أتوضى مرة ثانية لو نفس الوضوء. تغفين على السجادة في صلاة الليل وفي صلاة الفجر؟ هو هذا الوقت ما بين يعني مستعد لصلاة الفجر يعني قريب أو يأذن أظل أقعد أسبح بتشغف يعني ثواني تأخذني يعني أصحى أروح أتوضى مرة ثانية. واضح. سؤال الآخر. سؤال الثاني، يصير يعني ألبس البجامة وتيشيرت مثل وفوقهم كادر الصلاة، يعني يقول كنا ما اعتبر بجامة مثل ما يجوز إلا مثل يعني ويا ملابس فصاضة يعني بجامة وقميص فصاضات يعني وشادي فوقها. واضح. سؤال الآخر. السؤال الثالث، انتقاضاء مع الأسم والولادات يعني قبل تنظر من 40 يوم تبقى المرة مع الولادة مثال زين في 5 يعني حسب الشهر شهر مثلا أطفال فصار 2 أكثر يعني أقضي الصلاة ما أدري خلصتين ما خلصتين بس أظن يعني أفضل أقول القضاء ما في ذمة يعني ثواب إلي. الله يعطيكم العافية. أم علي معانا من الديار. السلام عليكم. أم علي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام حجي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. عندي سؤال أريد أسأل. نعم. يعني زوجي بخيل لا درجة يعني. وأنا يعني أخذت مال بدون علمه. وبس المال ما صارت لحد الآن. ومع العلم أنا ما عندي أطفال وسبب هو. يعني هذا أمر الله. بل. وعشرين سنة وأنا قاعدة ويا بنفس البيت ولحد الآن على غراض يعني أهله. أحب أخذ غراض بهذا المال أقدر أخذ له رجع لي. تأخذ الغراض غراض أهله يعني لو غراضه وغراضهم. لا غراض جديدة لأنه غراض تعبانة صار لهم بال إذا ما الله كذبني يمكن بالعشرين أربعين سنة هيك أنا عشرين سنة صار لي من ما أخذته. واضح. وعنده إمكانية يعني هو وحاط المادية كل زينة. واضح واضح يا مالي. شكرا يا مالي. هيفاء معانا من ذي قاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدنا الله يطول عمرك. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. ليه يا زحمة سيد أريد رقمك الخاص يعني عندي هواية أسئلة ما أريد يعني على الهواء. أخذي من المخرج أخت هيفاء. أخذي من المخرج. وعندي سؤال. نعم. مرات من يطلع الإمام الحسين على التلفزيون يعني أنا ألزم الشباك ومرات يعني أبوسه من خلال التلفزيون هذا يعني يصير لو ما يصير. يعني وين تلزمين الشباك وهو على الشاشة شلون؟ أي يطلع مرات على الشاشة على التلفزيون مرات يعني ألزمه يعني شلون كم أزور؟ واضح. وأريد من السيد يعني يدعي لي اليوم الجمعة بالإمام الحسين الله يعطيه الصحة والعافية شوية مشكلة عندي وقت تعبان. إن شاء الله بارك الله فيك وحوائجكم إن شاء الله ينطيها الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا يا هيثم. أم زهراء معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله بكم على هذا البرنامج ونشكركم عليه طبعا. حياكم الله بارك الله. سيدنا سؤال الأول إذا واحد يقرأ قرآن زوجي مرات يقرأ قرآن بنتي واحدة من بناتي صغيرة صحح لها يعني وهي تقرأ قرآن صحح لها الكلمة يجوز يعني هذا الشيء؟ أنت متأكدة من صحة تصحيحك يعني؟ أي نعم يا أعرف مو فيها أحكام القرآن. واضح واضح. والسؤال الثاني إيه؟ إيه؟ السؤال الثاني إذا واحدة مثلا تسوي صلاة الظهر يعني الأذان والإقامة بس صلاة العصر من يريد الظهر يعني مو واجب يعني نقول الأذان والإقامة لو فقط النية يصير فقط النية أنت تجمعين بين الصلاتين أو تفرقين؟ لا جمع بيناتهم. واضح. شكرا يا أم زهراء. أبو مصطفى معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام على السيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أبو مصطفى. رحم الله والديك. سيد أنا بالنسبة لي متقاعد راتبي 400 ألف دينار شهر يعني نسلم بالشهرين 800. إذا أجت السنة الخضر اليوم استلمت راتب اليوم ورا يومين أجت السنة الخمسية أنا عندي سنة خمسية جينا راتبي يمي تخمس. أنت متقاعد لو عندك عمل آخر؟ ما عندي أي شيء ما عدا بس الراتب التقاعدي بس قصدي من تجي السنة استلمت الراتب اليوم وراء بيوم من ست أيام من السنة الخمسية يتخمس الراتب للسلمة لو ما يتخمس. واضح. رحم الله وجهك تعيش. حياك الله. أم حسنين معنا من بغداد. السلام عليكم أم حسنين. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. أهلا وسهلا. تفضل. الله يسلمك مولاي. عندي خمس وعندي بناتي علاوي بس من زوجات عوام. يعني أقدر أنطيهن إلهن؟ محتاجاتهن يعني؟ إي والله يعني محتاجات يعني ما عندهن يعني مورد سنة يعني على قد الحال كل يوم وبيومه يعني. واضح. شكرا حجية أم حسنية. شكرا. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. حسين معانا من النجف. السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام. شلونك؟ حياك الله. الله يسلمك ان شاء الله. تفضل. اروح عليك سؤال. اي تفضل. عندي مطلوب نذر للعباس. إيه؟ مثلا ما أريد أودي للعباس، أريد أذبح لنا أسوي ثواب. يجوز؟ الذبحة يعني أداء للنذر وتوزع يمك بالأفرض بالنجف؟ بالنجف. واضح. واضح يا حسنين أو حسين. شكرا جزيلا. شكرا أبو علي. أم ماجد معانا من البصرة، السلام عليكم أم ماجد. السلام ورحمة الله. هلا بكجي. الله يسلمكم ويحفظكم. أيها الأخوة. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. سؤالات سيد. تفضل حجي تفضل. سيد عندي كان حجي عم أبونا. بالتسعين. لا كثير ما عنده حد. أنا باريته وغسلت له وسبحيته وطايت ما عنده حد. وقالوا لي حرام عليك. عم زوجك؟ عم زوجي. ما عنده حد. وعشان بحياته وكان يعني كنت تمسين جسده؟ لا وقطعت بصلة صابونة بصلة. ما عنده حد كان شلته. يقولوا لي حرام عليك. واضح. وانا ما عندي كل شيء، انا لسه صغيرة ما عندي املك ادفع المظالم. احسنت يا ماجد. شكرا جزيلا. أبو سجاد معانا من الديوانية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سجاد. أشوفكم مولانا إن شاء الله. الله يسلمك ويرزقك. أهلا وسهلا بكم. تفضل. مولانا احنا كنا بالجيش قبل بالثمانينات والتسعينات. زين. ومشينا أخذوا الكويت، نستحلوا الكويت. زين. مولاي؟ إي. نعم. فظلينا بالسبع أشهر مدري ست أشهر يعني تقريبا بالكويت. زين هاي الأرض شلون احنا نصلي ونصوم يعني يعني بهالحالة تصلون عفوا تصلون بالأملاك نعم ولاي تصلون يعني بالأملاك الخاصة لو بالشوارع مثلا ملك خاص في بيوت يعني في بيوت يعني جيش ايه بيوت داخل البيوت ايه بهاي دار استراحة الله يلبيها تقريبا ثلاثة أشهر مال الحجاج مال الكويت دار الاستراحة مال الدولة كان لو مات ملك شخصي لا هي يعني. مال الاستراحة للحاج يقولون هي هاي النبيها عام الله الجهرة واضح واضح يا الله انا في ست اشهر بعدين طلعنا خارج يعني خارج الولاية ماشي اذا يعني من طبعنا اكلنا ما يعني ما اكلنا من اكلت اكلت يعني من المال الغذائي اللي جات موجودة فيه هو هاي هو جيش خلنا استخدامه يا الحرس ماشي واضح هاي كلت ما خلى اولادي غنوا واضح واضح ابو سجاد حبيبي واضح شكرا جزيلا ام حسن معانا من بغداد السلام عليكم ام حسن السلام عليكم اخوي عليكم السلام اختي اهلا وسهلا تفضل اخوي الميز احمقاني ما اشتغل إيه؟ يعني ما عندي وظيفه زين زوجي يعطيني كل شهر 100,000 دينار يعني مصرف خاص بي زين انا يعني الخمس شلون راح يكون علي يعني مثلا اذا ما عندي سنه خمسيه واضح وسؤال ثاني الله يخليك مثل صلاه الجماعه سيد يقول يعني مثلا واحد يزور امام او شيء يعني نجد التلي وراء امام اذا ما محرز عدالة احد طب الفتره سيد صباح شبر يعني يقول اذا مثلا ذول بالعتبات وكذا يعني ذول عاده يكون موثوق منهم يعني عرفت قصدي نعم يعني يقول نعم. مثلا شلون يقدر يفقر عدالته بالنسبة يعني هيك أماكن واضح لأن يعني واحد يعني شلون يتظل حتى بقلبه من يروح المكان هيك وما يقدر يصلي جماعة واضح يعني ممكن سؤال أخ الله يخليك تفضلي مرة ما أعرف شلون سيد يقول يعني إذا مثلا شاب ناوي يعني يخطب بنية ويعني ناوي فعلا أن يتزوج منها انه يصير مثلا شعارها وجهها كذا يعني اذا هم ما بيناتهم عقد شرع يعني شلون مثلا ممكن هيك شيء واضح اشكرك رحم الله والديك شكرا يا اخوي يعني على جهودكم على برنامجكم بارك الله فيك كلها رسولكم هذا بارك الله فيكم الله يحفظكم اهلا وسهلا ابو حسين معانا من باب السلام عليكم عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قراءة القرآن قاعد أتلكأ بها شوية. أشكال. واضح. تلكأ بمن؟ قراءة القرآن. شكرا يا أبو حسين. جيد. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. أختم علي تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. شوية علينا صوتكم علي. نعم أبقى معك الزمن. إيه. كنت يعني العام 60 يوم ما كملت في الشهر. تعمل. صمتي 60 يوم؟ 20 يوم. ها 20 يوم. إيه. ما كملت يعني ما كملت في الشهر كله. زين. وبعدين. يعني أخرتي 10 أيام بعد رمضان القادم؟ يعني أنا قبل أن أخذ أمي يعني العام 23 يوم. زين. يعني أردتهم شهر. يصير السنة من أخذ 10 أيام يعني؟ 10 أيام شنو هاي اللي ظلت ما صمتيها؟ يعني أنا كنت 20 يوم العام. إيه. زين. يعني ظل الشهر بعد 10 أيام يعني ما كامل. إيه. ماشي. ابو بنين من بغداد سمع السيد يقول عندنا حلال ووالدي كان عنده عاده هسه او نذر انه كل سنه يذبح. توفى والدي وانتقلنا الى مكان اخر وبعنا الحلال هنا، هل يجب علينا ان نستمر على هذه العاده ام ماذا نفعل؟ اذا كان عاده الاب عنده في كل سنه مثلا يذبح شاة وتوفى الاب، لا يعني لا يجب على الورثه، لا يجب عليهم الاستمرار على هذه العاده. وحتى بالنسبه للاب لو كان موجود وعنده عاده مسوي كان ايضا لا يجب عليه الاستمرار بهذه العادة، إلا إذا كان الأب قد نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا في كل سنة، فهو ما طول حي إذا قال هكذا لله علي أن أذبح شاة في كل سنة فيجب عليه الوفاء بهذا النذر ما طول هو على قيد الحياة. إذا توفى بعد يسقط عنه التكليف ولا يجب على الورثة الاستمرار حتى وإن كان ناذر. نعم إذا لم يوف النذر وأوصى سنة سنتين ثلاثة ما أوفى بالنذر مالته، يعني كان ناذر نذر شرعي قال لله علي وخلال هالفترة هاي سنة أو سنتين أو أكثر لم يوفي بالنذر، في هذه الحالة إذا أوصى يخرج من الثلث وإذا لم يوصي لا يخرج من الثلث. عباس من بيقار يقول والدتي أخوها شهيد وحاليا اتطلقت والآن راتب هذا الشهيد راح يطلع، هي ما عندها أحد، فتقدر هي بس هي تتصرف براتب الشهيد إلها أن تأخذه؟ هي متزوجة؟ لا طلقت. طلقت. طلقت. شرعا طلق شرعي لو ذكر. قاعد بالمحكمة. يعني أعتقد اللي افتهمت إنه هي طلقت بالمحكمة. بس بالمحكمة. على مود تأخذ الراتب. على ما أعتقد على ما الصور. هاي ما على ما أعتقد في هذه الحالة إذا يعني أنا صحيح فهم للسؤال فهذا ما يجوز لها تستلم هذا الراتب لأن هي شرعا لم تكن مطلقة، مو مطلقة متعتبر مطلقة هي إذا طلاق شرعي لم تطلق، وعلى فرض أنه طلاق المحكمة لم يكن صحيح، إذا كان صحيح طلاق المحكمة فتعتبر هي هاي زوجة، الزوجة تعتبر مطلقة الآن مو بذمة هذا الزوج فتصير تأخذ الراتب، لكن إذا كانت القضية صورية هي رايحة للمحكمة رافعة طلاق فقط صوري أما شرعان فهي باقية على ذمة الزوج في سبيل تحصل الراتب، هذا ما يجوز لها تستلم هذا الراتب. إذا كانت هي الوريثة الوحيدة من أخوها مو شي سيدنا هو هذا الراتب، هو أخوها هذا الراتب أخوها. هذا ليس لا يعتبر ورث، هذا هذا منحة من الدولة تعطيه الدولة وفق ضوابط معينة فيجب على الشخص اللي يستلم هذا الراتب يجب أن يخضع لهذه الضوابط. إذا تنطبق عليه الضوابط فيأخذ هذا الراتب. مثلا من الضوابط إذا كانت المرأة متزوجة افترض أنهم يعطوها من الراتب هذا ما لها حصة من هذا المنحة أو من هذا الراتب. نعم. فما يصير بهاي الحالة تأخذه. البعض يحتال يعني يحتال هي امرأة متزوجة لكن ما تسوي عقد تتزوج وما تسوي عقد في سبيل أن تستمر على هذا الراتب هذا لا يجوز. أحسنتم. معانا ما أدري أم حسين لو أبو حسين. أم حسين من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أختي تفضل. لا تشغلين شيء سؤال عليكم. تفضل. وعليكم السلام تفضل. سيدني يعني أختي يعني مشكلة أختي تريد مثلا تنفص عنده وتشرب عن طرف خيانة وهي هذه. بس فض لحظة أم حسين أم حسين صوتك مو واضح. عيدي لي السؤال مرة ثانية أختي شو بيها؟ أختي يعني أصلا تزوجها. عند خيانة زوجية تنفصل يعني وهي على طفل حالي. أي فريد مسألة شيء يعني شلون زين من المسألة هي طلاق من زوجي. زين. إحنا مشتارين يعني لأن هي حامل. يعني علاقة زوجها مع امرأة أخرى علاقة شرعية من خلال زواج مثلا لو هيك علاقة غير شرعية. هي متزوجة. أفتهم. تريد تنفصل عن زوجتي لأن اكتشفت عندي علاقة شرعية مع امرأة. أه. واضح. جيد. عباس من ذي قاسم السيد يقول هاي جاوبتوا عليها. عباس آخر من ذي قار عندي تقاعد شلون أخمس كل شهر أستلم على راتب التقاعد. نعم بالنسبة للمتقاعد أو بصورة عامة الشخص اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل اللي يشمل ربة البيت يشمل الطالب يشمل المتقاعد كل واحد عاطل عن العمل أيضا يشمل هذا الكلام. هذا اللي ما يتكسب رأس السنة الخمسية مالته أول ظهور الربح. فإذا استلم الراتب التقاعدي المتقاعد ربة البيت إذا حصلت على هدية الطالب إذا حصل أيضا على هبة مثلا من والده من هذا التاريخ من تاريخ الحصول على هذا المال يحسب سنة كاملة. إن بقي فضل عن المؤونة يخمسه ما زاد على المؤونة صرفه خلال سنة لا يجب عليه الخمس. فبالنسبة للأخ المتقاعد كل ما يستلم راتب تقاعدي من هذا التاريخ يحسب سنة كاملة. إذا صرفه في المؤونة ما عليه خمس إذا ما صرفه زاد من عنده يخمسه. هذا بالنسبة للراتب الأول اللي يستلمه. الراتب الثاني اللي يستلمه أيضا يحسب له من تاريخ استلامه يحسب له سنة كاملة وهكذا بالنسبة لبقية الرواتب. جيد. عمار من البصرة يقول بنتي معاقة وعندها طفح في المناطق الحساسة استخدمت مادة النشا مادة غذائية تعتبر للرش في هذه المناطق تحسنت بعدين شكيت قلت خاف هاي باعتبارها مادة غذائية ربما ما يجوز من الناحية الشرعية فشنو حكم استخدام هذه المادة. خلنا نأخذ اتصال سمعة السيد عذرا. أبو أحمد معانا من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام حياك الله يا أبو أحمد. شوفك مولانا السلام حياكم الله أهلا وسهلا. سيدنا في السؤال عندي. تفضل. عندي ابني دام بجبل مكحول. الله يستر عليه ويجيبه بالسلام إن شاء الله. الله يعزك ورحمة الله ووفقك. إيه. في شهر رمضان فاطر. أسبوع فاطر. أها. صادف بالصيف يعني؟ يعني. سبب الإفطار شنو سبب الإفطار؟ يقول تعرضنا للهجوم وما قدرنا نكمل خيارنا. واضح. إيه. السؤال الثاني عفوا. هو هذا السؤال شنو اللي تريده بالضبط من عنده؟ هو يعني. كيفية الإفطار؟ واضح. هو شنو أفطر من الأول يعني سبعة أيام ذن أفطر اللي هو يصوم وما يقدر يكمل اليوم؟ لا هو مرة أسبوع غادي صار عليهم تعرض أسبوع كامل. بقى فاطر يعني إذا هناك كمل صام كمل الشهر هو ايش قبل من سافر اسبوع؟ هذا اسبوع يعتبر مسافر اسبوع بشهر يعني بالواجب مالته. لا هو لا قصدي هو قصدي انه ذني هذا الاسبوع هو في كل يوم ينوص صوم وما يقدر يكمل له. لا هو سغت ايام من من الاصل هو لم ينوص صوم. لا هو يصوم سيد اسبوع كامل هناك متعرض للهجوم. هو سالان الايام السبعه انا سال عن الايام السبعه هو صام بيها وبعدين ما قدر يستحمل يتحمل وافطر لو لا سبع ايام من الاصل هو ما صامها. مولانا العفو هو من طلع منا صايم بس من تعرضوا لنا في الهجوم افطر هناك افطر بعد ما يقدر يتحمل يصوم. واضح واضح. ايه سؤال اخر عندك يا محمد؟ السؤال الثاني سيدنا. ايه نعم. السؤال الثاني من اجى مجاز واقع زوجته لانه كان ما يعرف شلون الصيام وشلون هذا وقع زوجته وافطر هو هي هم افطرت وياه حكم شنو هاي؟ يعني هو اجى اجى مفطر باعتبار مسافر. يعني باعتبار مسافر يقول لك انا فاضي. شو وقت وصل هو للبيت؟ وصل العصر تقريبا. العصر وصل صائم؟ وصل لا وصل مفطر سيدنا. مفطر نعم نعم. ايه وزوجته كانت صائمه؟ يعني زوجته صائمه؟ زوجته كانت صائمه فواقعها وهي هم فطرت. واضح كان جاهل الامر ما يعرف الامر شنو. واضح واضح يا ابو احمد. مشكور اشكرك. شكرا جزيلا حياك الله يا ابو احمد. بارك الله فيك. جيد. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نذهب إلى فاصل حبة المشاهدين فاصل ولنا عودة معكم مرة أخرى إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا حياكم الله. إذا السؤال اللي طرحته عليكم سماحة السيد بالنسبة للأخ عمار من البصرة هل يستطيع أن يستخدم مادة النشا في هذه المناطق؟ بالنسبة لبنته؟ نعم يجوز استعمالها لغرض العلاج إذا لم يكن فيه استهانة بنعم الله سبحانه وتعالى وما طول هو للعلاج لغرض العلاج فما يعتبر هذا استهانة بنعم الله سبحانه وتعالى فيجوز استعمال. جيد. سؤال آخر عنده عمار يقول مشاهدة المسلسلات الخليجية الاجتماعية وما بها لقطات مثيرة شنو حكم؟ إذا ما بها يعني ما تحتوي هذه المسلسلات على مشاهد منافية للأخلاق ما بها لقطات غير شرعية غير أخلاقية ما تثير الشهوة أيضا فيجوز مشاهدة هذه المسلسلات. نعم إذا كانت المسلسلات تحتوي تشتمل على بعض اللقطات المثيرة الغير أخلاقية الغير دينية الغير شرعية في هذه الحالة لا يجوز استعمالها لا يجوز عفوا مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة أو المشاهد كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام بل الأحوط لزوما أنهم إذا كانت تحتوي على لقطات مثيرة أو لقطات غير شرعية أو غير أخلاقية فالأحوط لزوما عدم متابعتها مطلقا حتى لو لم تكن هناك إثارة بالنسبة للمشاهد أو خوف الوقوع في الحرام. أحسنت. فراس من بغداد يقول زوجتي زعلت بعد فترة راحت لأهلها بعد فترة رفعت علي قضية طلاق بدون ما أدري وطلقت غيابي بدون علمي بعد فترة شفتها تشتغل في مكتب محاماة قلت لها للمحام قلت لها يا بها زوجتي وعلى دمتي وأنا ما راضي وما أدري فشنو حكم بالنسبة لزوجتي يعني هل تصرف هذا صحيح من الناحية الشرعية شنو حكم؟ الطلاق بيد من أخذ بالساق الطلاق بيد الزوج إذا زوجها طلقها طلاق شرعي يعني بحيث أنه شروط الطلاق متوفر شروط المطلق والمطلقة والطلاق متوفرة فيه فتكون الطلاق صحيح أو إذا كان الطلاق رجع وخلصت العدة فالمرأة تعتبر هذه أجنبية. في بعض الأحيان في بعض الموارد الحاكم الشرعي طلق في بعض الموارد كما لو كان مثلا الزوج يضربها ويأذيها وما ينفق عليها وهاجرها ترفع أمر الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي يطلب من عنده أنه ينفق عليها يعاشرها بالمعروف ما يهجرها إذا ما قبل أمر الحاكم الشرعي وامتنع وما قبل فالحاكم الشرعي أمره بالطلاق يقول له طلقها إذا ما قبل يطلقها الحاكم الشرعي يطلقها هاي طبعا الحاكم الشرعي في موارد معينة يطلق ولازم يتصل بالزوج لازم يتصلون بالزوج مو فقط يستمعون لكلام الزوجة أو دعات الزوجة، أيضا لابد أنه يستمعون أيضا لما يقوله الزوج أيضا، يعني لابد من الاستماع للطرفين. الحاكم الشرعي يستمع للطرفين، إذا تولدت قناعة عند الحاكم الشرعي أو وكيله الحاكم الشرعي يطلق هذا الطلاق. هذا في بعض الموارد، لكن في الغالب أنه الطلاق في قضية الطلاق بيد الزوج. فإذا هو ما مطلق ما يدري أصلا، وهي ما رافع أمرها الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أيضا متصل به، وإنما حصلت يعني طلاق عند البعض بالمحكمة أو غيرها، فما يعتبر طلاق شرعي هذا. الطلاق الشرعي إذا كان الزوج يطلق أو وكيل الزوج مع اجتماع شرائط المطلق والمطلقة والطلاق، أو في بعض الحالات كما قلنا الحاكم الشرعي يطلق. إذا الزوج أو الحاكم الشرعي طلق، نعم الطلاق يكون صحيح مع اجتماع شرائطه طبعا. إذا المحكمة بالمحكمة أو مثلا المكاتب اللي موجودة من المحكمة، وكان الطلاق ما متوفر بشروط، لا شروط المطلق ولا المطلقة ولا الطلاق، فهاي معناها أن الطلاق مو صحيح، وهاي المرأة الزوجة باقية على ذمة زوجها، لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج، ولا يجوز لها العمل لأن العمل متوقف على إذنه. على إذنه، على الخروج متوقف، والخروج متوقف على إذنه. أحسنت. فراس أو عفوا أحلام من واسط يقول عندنا دية أخويا انضرب بالسيارة، فأخذنا دية مالته 12 مليون دينار، أدى زوجة وأطفال، جد الأطفال من أبوهم هم متوفي، فبس زوجته والأطفال. أخويا الثاني أمه موجودة؟ أمه أمه ما ذكرت، ما قالت موجودة ولا ما موجودة. أخويا الثاني أخذ هاي 12 مليون راح اشترى بها سيارة حتى يشتغل بها، فهل شراء للسيارة بهذه الأموال اللي هي بالأصل دية أخويا وعنده أطفال جائز لو بها إشكال؟ تصرف الأخ المقتول في هذه الأموال هذا التصرف مو صحيح. التصرف في مال القاصر لابد أن يكون بإذن الولي، الولي ما موجود، لا الأب موجود ولا الجد. إذا كان الوصي لأحدهما موجود، يعني الوصي الأب أو الوصي الجد، يكون التصرف في مال القاصر بإذن الوصي، بإذن الوصي. إذا الوصي ما موجود لأحدهما للأب أو الجد، يصير التصرف بأموال القاصر بإذن الحاكم الشرعي، بأمر الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو يعطي إجازة بالتصرف بأموال القصر، فما يجوز لأي شخص، لا العم لا الخال لا الأخ الأكبر لا الأم لا الجد للأم، ما يصير يتصرفون بأموال القاصرين إذا الولي ما موجود ولا الوصي أيضا لأحدهما للأب يعني أو الجد موجود، فما يجوز التصرف هذا التصرف، التصرف مو صحيح. بالنسبة لهذا العم ضامن، نعم يقدر يتصرف بأموال الزوجة باعتبار هي بالغة، فيقدر يتصرف بإذنها، وإذا الأم موجودة أيضا يتصرف بحصة الأم بإذنها، أما حصة القاصر ما يقدر يتصرف بها، تصرف هذا مو صحيح، عليه أنه يرجع الأموال هاي. طبعا هاي الدية تتقسم للزوجة لها ثمن وللأولاد ما أعرف أنه ذكور أو إناث، أي ذكور أو إناث ما أعرف، المهم اللي يعني يكون للأولاد. إذا الأم موجودة لها سدس، وإذا الأم ما موجودة فقط للزوجة ثمن والباقي للأولاد. أم المتوفى قصدك؟ أي إذا كانت موجودة لها سدس، وإذا كانت ما موجودة فقط زوجة وأولاد، فالزوجة لها ثمن والباقي يكون للأولاد. جيد. إذا انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة. أسئلة اليوم أبو قاسم من بابل يقول من أقعد للصلاة صلاة الصبح؟ أتوضأ وأبدي بالصلاة، أحتفظ بالوضوء إلى صلاة الظهر، أقدر أصلي صلاة الظهر بوضوء الفجر؟ نعم إذا ما انتقض الوضوء مالته بأحد نواقض الوضوء، يعني إذا خلال هالفترة نام، خرج من عند ريح، تبول، تغوط، في هذه الحالة ينتقض وضوءه. إذا ما حصل ناقض من نواقض الوضوء واستمر محافظ على الوضوء مالته، يجوز لأنه يصلي الظهر وصلاة العصر بهذا الوضوء. إذا شك خلال هالفترة هذه أنه انتقض وضوءه لو ما انتقض وضوءه، أدنى الحالة المتيقنة السابقة هي الطهارة، بعدها شك أنه انتقض الوضوء لو ما انتقض الوضوء انتقضت الطهارة، لو ما انتقضت الطهارة فيستصحب الحالة السابقة، يستصحب بقاء الطهارة. جيد. أم نور من النجف يقول بالنسبة لصلاة الليل، أنا بعض الأحيان أصلي صلاة الليل قبل صلاة الصبح مباشرة، هل أثناء أخذ لي فد أحس أنه فد غفوة ثواني، هذه الغفوة الثواني تستوجب تجديد الوضوء؟ نعم، إذا كان النوم هذا غالب على حاسة السمع فهذا يكون ناقض للوضوء. يعني إذا حصل نوم غالب على حاسة السمع هذا ناقض للوضوء، إذا حصل نوم خفقة أو خفقتين مثلا لكن لم يكن غالب على حاسة السمع ما ينقض الوضوء. إذن هو مو كل نوم ناقض للوضوء، النوم الغالب على حاسة السمع نعم هذا يعتبر ناقض للوضوء، فإذا حصل عليها تجديد الطهارة لصلاة الصبح. أحسنتم. سؤال آخر عندها أم نور تقول بالنسبة للصلاة الملابس اللي تحت الشادر، هذا الشادر مات الصلاة، الملابس اللي تحت هل يشترط بهيئة معينة؟ لو المهم الشادر اللي هو يستر جسد المرأة. المهم هو يعني المهم في لباس المرأة في الصلاة يكون ساتر لجميع الجسم ما عدا الوجه والكفين والقدمين. الوجه والكفين والقدمين أثناء الصلاة يجوز أنه المرأة تطلع تكون بارزة ما يخالف، بقية الجسم يكون مستور. مستور بأي نحو كان، دشداشة كبيرة وطويلة واسعة مثلا بحيث ما تكون حاكية مو تطلع البشرة. إذا يعني إذا لبست مثلا ذكرت الأخت إنها مثلا لابسة سروال أو ما شابه ذلك، هذا السروال إذا كان يجوز الصلاة به إذا كان ساتر الجسم وما كان حاكي. إذا كان حاكي هذا السروال يعني شفاف بحيث البشرة تبين تكون واضحة البشرة الجسم. إذا حصل الستر بالمجموع يعني بالشادر زائدا زائدا زائدا لهذه الملابس، إذا حصل به الستر بالمجموع هذا يكفي. إذا حصل الستر بأحدهما يعني بالسروال والقميص مثلا إذا كان ساتر يجوز الصلاة به. الشادر أيضا إذا حصل به الستر بحيث يستر جميع الجسم حتى وإن كان ما يكون هناك ملابس إذا كان ساتر أيضا يجوز الصلاة به. جيد. سؤال آخر عندها أم نور تقول بالنسبة أيام الولادة النفاس مطلوبة صلاة هذه الأيام شهر ونص، أنا بديت أقضي هاي الشهر ونص وصلت إلى مرحلة بعد نسيت أنا شقد مصلية شقد قاضي مال كم يوم وشقد بعد علي، فبهالحالة شنو اللي أقدر أسوي؟ يعني تقدر هنا وتحصر يعني الفائت تحصره بين الأقل والأكثر، الفائت تحصره هل هو مثلا 10 أيام أو 20 يوم الفائت، فتحصره بين الأقل والأكثر، والواجب عليه مو الأكثر، الواجب عليه المقدار الأقل اللي هو المقدار المتيقن. نعم أحسنت. أم علي من الديار تقول زوجي بخيل جدا وصار لنا 20 سنة حتى أطفالها ما تماعدنا، خدت فلوس من جيبه بدون علمه في سبيل أنه يشتري بعض الأثاث قديم جدا صار لنا 20 سنة بالبيت، أقدر أتصرف بهذه الأموال وأشتري أثاث للبيت هو أنه؟ نعم. إذا كان الزوج حتى وإن كان بخيل إذا كان ينفق على الزوجة بالمأكل بالملابس كل ما تحتاجه الزوجة إذا كان ينفق عليها ما يصير تأخذ من أمواله بإذنه، إذا ما كان ينفق عليها يجوز أنها تأخذ بمقدار النفقة لا أكثر، إذا كان ينفق عليها نفقة جزئية يعني مو كل النفقة يعطيها بعض النفقة، هذا البعض اللي ما يعطيه يصير تأخذه من دون إذنه، أما إذا كان هو ينفق عليها ومكفي النفقة مالتها فما يصير تأخذ أموال إلا بإذنه. هيثم من ذي قال يقول بعض الأحيان أتابع من خلال بعض القنوات الفضائية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يطلع الضريح أقبل الشاشة وأزور، هل أثاب على هذه الزيارة بهذه الهيئة بهذه الشكل؟ يعني تقبيل الشباك حتى وإن كان على الشاشة أو في الصورة هذه لا بأس، لا يعني لا يوجد ضير في ذلك. جيد. أم زهراء من البصرة تقول بعض الأحيان زوجي أبنائي يقرون القرآن، أنا عندي معلومات حول قواعد التجويد أو قراءة القرآن، يصير أثناء القراءة أصحح لهم؟ يجوز به، يعني أمر مستحسن هذا. من الأفضل أنه إذا سمعت ابنها يلحن بالقراءة، مو واجب عليها طبعا، لكن من الأفضل مستحسن أنه تنبه للخطأ مالته وصحح لهذا الخطأ، وإن كان هذا مو واجب عليها، لكن الأفضل أنه تعلم القراءة الصحيحة. جيد. سؤال آخر عندهم زهراء يقول أنا أجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر، أسوي الأذان والإقامة لصلاة الظهر، هل يجب إعادة الأذان والإقامة لصلاة العصر؟ عند الجمع ما بين الصلاتين سواء كان الجمع مستحب كما في الجمع ما بين صلاة الظهرين في يوم عرفة، أو الجمع ما بين المغرب والعشاء في المزدلفة، أو لم يكن الجمع مستحبا كما يحصل الآن الجمع، الآن احنا نجمع في غير عرفة وفي غير مزدلفة، في عرفة الجمع وفي مزدلفة مستحب الجمع ما بين الصلاتين. لا. في غير هذين الموردين الآن هسأل الآن نجمع احنا لا في عرفة ولا في مزدلفة، هذا الجمع جائز مو مستحب. على كلا الفرضين الأذان للصلاة الثانية يسقط سقوط عزيمة، يسقط يعني عند الجمع ما بين صلاة الظهر والعصر يسقط الأذان سقوط عزيمة لصلاة العصر، حتى برجاء المطلوبية لا يأتي به، حتى برجاء المطلوبية. هذا بالنسبة للصلاة الثانية. الأذان للصلاة الأولى يعني للظهر وللمغرب هذا مستحب، للصلاة الأولى مستحب، للصلاة الثانية يسقط سقوط عزيمة عند الجمع سواء كان الجمع مستحب أو كان الجمع غير مستحب. أما بالنسبة للإقامة، الإقامة مستحبة لكل صلاة حتى على فرض الجمع ما بين الصلاتين. أبو مصطفى من كربلاء يقول أنا متقاعد وأستلم راتب 800 ألف دينار كل شهرين، إذا اليوم استلمت راتبي من هذا الشهرين بعد يومين جت رأس السنة 500 مالتي، أخمس لنا 800 اللي استلمتي؟ ذكرنا قبل قليل يعني بالنسبة للمتقاعد مو واجب عليه أنه يسوي رأس السنة 500 بحيث أنه كل ما يجي هذا التاريخ يخمس الأموال، وإنما كل ربح بإمكان يجعل رأس سنة 500 لكل ربح، يعني إذا استلم راتب تقاعدي هذا الشهر، هذا الشهر يحسب له سنة كاملة، إن صرف في المؤونة هذا الراتب تقاعدي ما عليه خمس، إن بقى في شيء ما عليه خمس، الشهر الثاني والثالث وهكذا، كل ما يستلم راتب كل راتب يحسب له رأس سنة. هذا بس التقاعد يجي شيء ما يتكسب، أي واحد ما يشتغل الطريقة الخبز مالته هذه إنه واجب عليه يسوي رأس سنة 500، يجوز لأنه كل ربح يحسب له رأس سنة 500 بمفرده، إذا بقى ما بقى سنة يخمسه، إذا بقى زاد على المؤونة يخمسه، ما بقى سنة ما عليه خمسه. جيد. أم حسين من بغداد تقول عندي خمس وبناتي علويات من الزوجات ومستحقات، أقدر أعطيهن الخمس؟ البنات هي إذا كان هن بناتها علويات ذكرت؟ إيه. نعم. إذا بناتها ما عندها أموال من أموالها الخاصة تنفق عليها، البنت والابن نعم البنت والابن من واجبي النفقة، ذولا يجب على الأم أنه تنفق على أولادها، ذولا من واجبي النفقة طبعا إذا كان فقير. فإذا كانت الأم هي عندها أموال من أموالها الخاصة مو من الحقوق الشرعية مو من الخمس تنفق على بناتها، فبهاي الحالة تنفق من أموالها الخاصة على بناتها. إذا ما عندها الأم ما عندها من أموالها الخاصة تنفق على بناتها، فقط عندها من الحق الشرعي يعني مثلا من السهم السادة. إذا كانت نعم إذا كانت بناتها يعني فقيرة، البنت فقيرة أو متدينة، يصير تبطيها هذا على فرض شنه؟ على فرض أنه هي ما عندها من أموالها الخاصة تنفق عليها، إذا عندها من أموالها الخاصة ما يجوز تعطيها من الحق الشرعي، إذا ما عندها من أموالها الخاصة عندها فقط من الحق الشرعي من الخمس، يصير إذا كانت فقيرة ومتدينة حق السادة. نعم هي الوية من حق السادة. أحسن من النجف يقول عفوا المطلوب نذر لأبي الفضل العباس عليه السلام، ما أريد أودي للعتبة مثلا، أنا أذبحه أدي بالنجف وأوزعه على الفقراء، يجوز ذلك؟ لا هو مو للفقراء، هذا النذر ما طول للعباس، إذا طبعا إذا كان النذر بالصيغة الشرعية، إذا قال لله علي يصرفه في جهة راجعة للمنذور، مو يصرفه مو يوزع على الفقراء. المصرف مالته هذا مو الفقراء، المصرف مالته هذا يكون جهة راجعة للمنذور، زوار مثلا، زوار العباس عليه السلام، العاملين مثلا، موكب للعباس عليه السلام، مجلس تعزية مثلا يدعي به جماعة مثلا باسمي أبي الفضل العباس، أي مجلس تعزية ويعد الطعام، هذه الذبيحة يعدها له، وهكذا يعني يكون يصرف في جهة راجعة للمنذور وهو العباس عليه السلام. جيد. أم ماجد من البصرة تقول عم زوجي بالتسعينات والثمانينات رجل كبير ما عنده أحد، فأنا كنت أقوم بخدمته يعني كغسل تنظيف وعرف بس من خلال حاجب. هسه الناس يقولون هذا العمل كان محرم، يعني أنت شلون رجل غريب رجل أجنبي يعتبر بالنسبة لك شو تقومين بهذا العمل؟ نعم يستحب لها أنها تقوم بهذا العمل بس بشرط أنها تراعى الضوابط الشرعية. يجوز لكن مع عدم جواز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، يعني العورة ما يجوز النظر إليها، الأجزاء الأخرى من الجسم اللي جرت العادة بتغطيتها ما يجوز النظر إليها حتى من دون شهوة على الأحوط لزوما، يعني ما يصير تنظر البطنة حتى، لأن هذه جرت العادة مثل البطن الظهر مثلا إلى آخره، هذه جرت العادة بسترها، هاي الموارد اللي جرت العادة بسترها لا يجوز المرأة تنظر إليها على الأحوط. طبعا إذا لم تكن هناك إثارة، إذا كانت إثارة لا ففتوى أنه لا يجوز النظر. أما الوجه مثلا اليدين الساقين اللي جرت العادة أنه الرجل لا يسترها هاي جزء النظر إلها من دون شهوة ولا تلذذ. جيد. أبو سجاد من الديوانية يقول بالجيش من دخلنا للكويت أيام النظام السابق ظلينا 17 هناك، فصمنا وأكلنا من الغذاء اللي كان موجود في حينها، المكان اللي صلينا به مكان يعني هم نفس أهل ذيش المنطقة، فشنو حكم صلاتنا خلال هاي الفترة صومنا؟ لا بالنسبة للصوم صحيح، وبالنسبة لقضية الأكل هذا الأكل ضامن، إذا الأكل إذا أباه حول أهالي مثلا ما يخالف، يجوز أنه يأكل إذا انطاع المالك، انطاع يعني مالك الغذاء هذا انطاه يعني ما يخالف، لكن إذا أخذ هذا إذا تناول الأكل وهذا الأكل كان يعود للأشخاص أو يعود للدولة فبالتأكيد أنه الآن هو ما يعرف أصحاب، لو كان ملك خاص ما يعرف أصحابه، فعلى كل الحال على كل الفرضين سواء كان هذا الأكل من أموال الدولة أو كان من هذا من أشخاص معينين ملك خاص، يعني عليه أن يتصدق بقيمة هذا الغذاء على الفقراء. أما بالنسبة للصلاة فإذا كانت الصلاة في الممتلكات الخاصة فما تصح بها الصلاة على الأحوط، أما إذا كانت الصلاة هذه في الأراضي العامة، أراضي عامة نعم الأراضي العامة يجوز الصلاة بها، لكن بالنسبة للممتلكات الخاصة بيت مال شخص أرض مال شخص هاي ما تصح بها الصلاة على الأحوط وما يجوز التصرف فيها أيضا. هذه أحسنت. أم حسين من بغداد يقول ما أشتغل، زوجي ربة بيت ما أشتغل، زوجي يعطيني كل شهر 100,000 دينار إلي خاصة يعني مو مال مصر، فكيف أخمسها؟ هي معطورة ربة بيت وما تشتغل، مثل ما ذكرنا أيضا قبل قليل كل ما تستلم 100,000 تحسب لها سنة كاملة، إن بقيت أو بقى جزء من عندها تخمسها، إذا ما بقى تصرف خلال السنة فما عليها خمس. زين هنا أنا بهاي الحالة يعني هاي ما راح تسبب مشكلة، يعني شلون أنا هاي 100,000 دينار أشدها بخيط وأخذها على كتور وأحسب سنة وأخذ من عندها يعني مية مية لازم ينعزل على كتور لو ممكن خبطها يمشون لا ممكن إنه ممكن إنه ما تعزلها بس كون تعرف إنه هذا المال اللي بقى سنة هذا المال بقى سنة لو ما بقى سنة من أي شهر كان حصده إذا بقى سنة تخمسه ما بقى سنة صرفته وعادة يعني في الغالب ذول المتقاعدين ما يبقى عد المال سنة هو متقاعد هو راتب أصلا ما يكفي له هو فمن النادر أنه يبقى سنة لأنه إذا كان هو يتكسب فعاد يجرب عليه حكم التكسب بعض الأحيان متقاعد وبعد التقاعد يطلع يشتغل وهذا يصدق عليه متكسب هذا الآن هذا يثبت رأس السنة خمسية وكل ما يجي هذا التاريخ خمس هذا ممكن تحصل عدة زيادة لكن هذا واجب عليه أنه يسوي رأس السنة خمسية يعني اللي هو شروعة في التكسب أما المتقاعد اللي ما يشتغل نهائيا ما عنده أي شغلة غير التقاعد يعني غالبا أنه ما يزود الراتب ما يبقى عدة سنة لأنه هو الراتب قليل بالأصل الراتب التقاعدي فما يبقى سنة يصرف خلال السنة فما عليه خمس أحسنت سؤال آخر عندها أم حسين تقول بالنسبة لصلاة الجماعة يعني إحنا من نروح كل فترة مثلا إلى كربلاء ونطب إلى صحن الإمام الحسين عليه السلام المكان المقدس الأجواء الروحانية الجميلة فمثل ما سمعنا من سماحتكم أنه ما يجوز الصلاة خلف إمام جماعة ما حازين عدالته سامعين إحنا من جهات فقهية أخرى أنه ممكن في هذه الأماكن لأنه الشخص اللي يصلي جماعة فيه هيك مكان أكيد مزكى فممكن الصلاة خلفه فكيف نقدر يعني في هذه الحالة نعم احنا ذكرنا انه لابد من احراز عدالة الامام اذا احرزت عدالة الامام باي نحو كان بين قامت اثنين شهود شهدوا ان هذا عادل يكفي هذا اذا اثنين شهود شهدوا فلان عادل تحرز عدالته انت باي طريق هذا انت تجوز تصلي خلفه اذا ما احرزت عدالته يعني مثلا شخص مات مدل على العدالة حتى وإن كان الشخص معتمد لأحد المراجع قد يكون ثقة يعني في تصرفات الأموال هاي لكن قضية العدالة قضية أخرى فلا بد أنه تحرز العدالة يعني الاعتمادية ما ملازمة ما تلازمها العدالة قد يكون معتمد ومو عادل نعم مثلا الاعتمادية قد يكون ثقة شخص في الأموال في إجابته في تصرفات قد يكون ثقة لكن مو بالضرورة أنه كل معتمد هو عادل قد يكون المعتمد عادل وقد يكون مو عادل فأنت لابد أنه تحرز العدالة إذا أحرزت العدالة أنت صلي خلفه إذا ما أحرزت العدالة فما يجوز لك أن تصلي خلفه سؤال آخر كان عندها أم حسين تقول أنا سامع من سمعت السيد أنه يجوز للشاب إذا نوى أن يخطب فتاة قبل إجراء صيغة العقد الشرعية أن ينظر لشعرها فكيف هو ما عقد عليها وينظر إلى شعرها؟ يعني هذا من الموارد المستثنات ولا يجوز النظر إلى الشعر. في بعض الموارد من هذه الموارد إنه إذا شاب تقدم لخطبة امرأة يجوز ينظر إلى محاسنها مثل ما مثل شعرها وجهها رقبتها إيديها معصميها يجوز النظر لكن هذا النظر بشروط. مو مطلقا يجوز بشروط انه لا يكون هذا بقصد هذا بقصد الاثاره النظر لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام ان تكون هذه المراه ما شايفها سابقا اذا شايفها سابقا بعد ما يجوز انه ينظر الى شعرها اذا شايفها سابقا اذا ما شايفها نعم يعني هناك أيضا شروط أخرى لابد أنه تتوفر أن يحتمل بأنه يتزوجها ما يحتمل تكون نيته صادقة في عنده احتمال من يريد يخطب امرأة ويريد يشوف شعرها يكون أكو احتمال أنه يتزوجها إذا ما أكو احتمال أنه يتزوجها يعني لو كان يعني يدري أنه متيقن أنه ما راح يتزوجها أهلها ما راح يقبلها ما يصير يشوف شعرها إذا أكو احتمال أنه يتزوجها نعم يصير أنه يشوف شعرها ومحاسنها هناك يعني شرائط أخرى فإذا تحققت هذه الشرائط نعم يجوز أنه النظر إلى محاسنها كما يعني كما تقدم جيد، أحسنتم سماحة السيد فضيل المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الوافية والشافية إن شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمشاهدة والمتابعة. طبعا أود أني بين فترة وأخرى أقدم شكري الجزيل لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين على ما يثنونه على هذا البرنامج الفقهي، وهو منكم وإليكم. سماحة السيد متفضل يشرفنا دائما في هذا البرنامج، أخوة كثير يشوفوني في أماكن معينة ويثنون على هذا البرنامج. في الواقع إن شاء الله ما كان لله ينمو، وهذه هي مشاعركم نقدرها، ونأمل بعونه تعالى أن يوفقنا لأن نقدم الأفضل والأحسن إن شاء الله. نلتقيكم أحبتي يوم غد تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.